موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ المجلس 35 في سماع وقراءة كتاب تفسير الجلالين والقراءة مع الشيخ مبارك. وصلنا سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسندكم حفظكم الله إلى الجلالين. قال المحلي رحمه الله تعالى: سورة الشورى مكية، إلا قل لا أسألكم. الآيات الأربع 53 آية نزلت بعد فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم عين سين قاف، حاميم عين سين قاف. الله أعلم بمراده به: كذلك، أي مثل ذلك الإيحاء. يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك. الله فاعل الإيحاء، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. تكاد بالتاء والياء السماوات ينفطرن بالنون، وفي قراءة بالتاء والتشديد من فوقهن، أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي ملابسين للحمد، ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونه، أي الأصنام، أولياء، الله حفيظ محسن عليهم ليجازيهم. وما أنت عليهم ليجازيهم. قراءة المشهورة: تكادوا السماوات تفطرن، لكن هذا القراءة ذكر مؤلف ينفطرن، والمعنى متقارب يعني. نعم. ليجازيهم. وما أنت عليهم بوكيل، تحصل المطلوب، تحصل المطلوب منهم، وما عليك إلا البلاغ. وكذلك مثل ذلك الإيحاء: أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر، تخوف أم القرى ومن حولها، أي أهل مكة وسائر الناس، وتنذر الناس يوم الجمع، يوم القيامة تجمع فيه الخلائق لا ريب شك فيه. فريق منهم في الجنة وفريق في السعير النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد وهو الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون الكافرون ما لهم من دون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أم اتخذوا من دونه، أي الأصنام، أولياء. أم منقطعة بمعنى بل، التي للانتقال والهمزة للإنكار، أي ليس المتخذون أولياء، فالله هو الولي. طبعا الولي بمعنى الناصر، لكنه إذا اجتمع قيل ولي ونصير، فيصبح الولاية جلب الخير والنصر والدفع، فهو ينصره من غيره، يعني يدفع عنه الشر. فالولي إذا جمع له النصير يصبح الولي من يأتي بالنفع، والنصير من يدفع الضر. إذا ذكرت وحدها ولي فهي تشمل الأمرين. شيخ، ما في معنى المحبة الولي؟ بلى، يعني هو الولي أوسع من كلمة الناصر لا شك، ولكن أقصد أنا إذا اجتمع كيف مع أن الناصر يدخل فيها الولاية. يعني الولاية نصر وزيادة. بالضبط، نصر ومحبة وجلب نفع ودفع ضر. لكن إذا أضاف الله تعالى النصير فمعناه أنه سبحانه وتعالى أيضا يدفع عنه الشر والشور وكذا. لذلك حتى المؤلف قال: ولا نصير يدفع عنهم العذاب. نعم، أحسن إليكم. فالله هو الولي، أي الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة، يفصل بينكم. قل لهم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أرجعوا. فاطر السماوات والأرض مبدعهما، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، حيث خلق حواء من ضلع آدم، ومن الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يذرأكم بالمعجمة يخلقكم. طبعا أخذ العلماء من هذه: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أول شيء وجوب رد الحكم إلى الله. الشيء الثاني مفهوم الآية إذا لم تختلفوا فقولكم حجة، وهو من أدلة الإجماع في أصول الفقه. أصول الفقه لما ذكروا إجماع ذكروا أدلة هذا الدليل، هذا يدل على أنه إذا لم يختلفوا فهم قولهم حجة. عليكم السلام وبركاته. والإجماع كما تعلمون أدلة يعني الصريح، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمفهومه أن الأمة إذا اتفقت ولم تتنازع إذا لم تختلف فكلامها حجة وقولها قول. يقول طبعا شيخ الإسلام في الواسطية يقول والإجماع المنضبط منه ما كان في عصر الصحابة، المنضبط منه ما كان بعد الصحابة تفرقوا، فما تستطيع تضبطه لأن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وأمة محمد مجتهد أمة محمد انتشروا في العالم بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيام الصحابة المجتهدين معروفين وقلة وفي المدينة، لكن بعد ما فتحت الدنيا كيف إدراك المجتهدين الهند ومجتهدين المغرب ومجتهدين اللي في أقاصي الدنيا؟ ما تستطيع. نعم. يذرأكم بالمعجمة يخلقكم فيه في الجعل المذكور أي يكثركم بسببه بالتوالد، وضمير للأناس والأنعام بالتغليب ليس كمثله شيء الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له، وهو السميع لما يقال البصير لما يفعل، له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما. ذكر سابقا أن لا يقال أن يعني الأدب لا يقال في القرآن زائد حتى لا يفهم بعض الناس أو الإنسان العادي أن زائد يعني لا قيمة لها ولا أثر. لا، هو كل ما جاء في القرآن فهو له أثر ومعنى، فالأفضل يقال إيش؟ صلة. الأمر الثاني هناك معنى آخر مهم جدا ويدل على الكاف أصلية، وهو إذا كانت مثل بمعنى صفة، وهذا في القرآن موجود، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة التي وعد صفة، فمثل تأتي بمعنى صفة. إذن لو غيرنا هنا المعنى بمعنى صفة يصبح الآية إيش؟ ليس كصفته شيء، تصبح الكاف أصلية ومعناها مهم جدا، واضح؟ فليس شيء أحد كصفة الله جل في علا. وبعضهم قال مثل المؤلف كاف زائدة، وأن المثل على بابها على اسمها معناها الأصلية المثلية، فتصبح الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وأيضا هذا يعني ينفي تشبيه أحد بالله سبحانه وتعالى، لكن نقول الكاف هنا تزيد التأكيد، تأكيد النفي، تزيد التأكيد النفي. المشبهة استدلوا بهذه على إثبات الصفة لله وعلى إثبات التشبيه لله. سبحان الله، شوف بعض أن العقول كيف تفكر. يعني قالوا ليس مثل كاف معنى مثل، صح؟ أنت ما تقول زيد كمحمد، مثل زيد مثل محمد، صح؟ فيقول الكاف هنا بمعنى مثل، فتصبح الآية ليس مثله شيء. إذا الله تعالى له مثل، وهذا المثل الذي لله ليس مثله شيء. لاحظتم؟ فهذا طبعا لا شك يعني ما قال به أحد من السلف إطلاقا هذا التفسير، إنما هو تفسير مبتدع. لكن أنا أقول لكم حتى تحذروا من قد بعضهم قد يورد عليك هذا الإيراد. يعني نقول لا، إما أن الكاف جاءت للتأكيد وليست يعني مؤسسة لمعنى جديد، أو أن المثل الثانية اللي بعد الكاف ليس معناها المثلية بل معناها الصفة، وتصبح الآية معناها ليس كصفة الله شيء. فعندنا توجيهان للمعنى والرد على من زعم المثلية لله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم أن هذه الآية هي أصل أهل السنة والجماعة في قضية إثبات الصفات ونفي التكييف والمثلية، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى نفسه من الأسماء الجليلة والصفات الجميلة على وجه لا يشبه المخلوقين، فيقول نثبت لله ما أثبته نفسه لكن على وجه لا يشبه المخلوقين استدلالا بهذه الآية، وهو السميع البصير إثبات ليس كمثله شيء نفي، فهم يثبتون وينفون، يثبتون الصفة معناها وينفون الكيفية عن الله. وجاء يعني قريب من هذا المعنى في 5 آيات في القرآن ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا الله أندادا، لا تضربوا الله الأمثال، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فهذه الآيات تنفي الند والكفر والمثل والشبه والسمي عن الله جل في علاه، لكن في نفس الوقت الله تعالى يثبت الأسماء والصفات، فيقول يد الله فوق أيديهم، ويقول تجري بأعيننا، ويقول ويقول ويبقى وجه ربك، ويقول يوم يكشف عن ساق، ويقول بل يداه مبسوطتان، وأحاديث كثيرة فتثبت ما يعني لله الصفة. فنفهم من مجموع هذه الآيات أن الله له صفات جل في علاه لكن ليست كصفات المخلوقين، ليست كصفات. وبهذا يعني يتضح فعلا يعني انضباط كلام أهل السنة وسلامة معتقدهم في هذا الباب، لأن النصوص صريحة جدا في نفي المثلية وإثبات نفي كيفية وإثبات الصفة. نعم شيخ، كان عندك سؤال؟ كتبت 4 آيات باقي لآية. يلا. هل تعلم لهم سمية فلا تضرب الله أمثالا، وإنه فأحد هذه الآية؟ هل تعلم لهم سمية فلا تجعل لهم أندادا؟ نعم تفضل. السلام عليكم. يبسط الرزق يوسع لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هو أول أنبياء الشريعة، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو التوحيد. كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد، الله يجتبي إليه إلى التوحيد من يشاء ويهدي إليه، ويهدي إليه من ينيب. طبعا قوله أول أنبياء الشريعة يقصد يعني أول الرسل، يعني أول الرسل، لأن جاء في حديث الشفاعة الطويل يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى البشر، وهو كذلك عليه السلام، فيصبح آدم إيش؟ نبي. نبيا. أحسن لكم. ويهدي إليه من ينيب، يقبل إلى طاعته. وما تفرقوا أي أهل الأديان في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى يوم القيامة لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى لفي شك منه من محمد صلى الله عليه وسلم مريب موقع في الريبة، فلذلك التوحيد. فادعوا يا محمد الناس واستقم عليه كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم في تركه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل يجازى بعمله لا حجة خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل أن يؤمر بالجهاد، الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع. والذين يحاجون في دين الله نبيه من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود، حجتهم داحضة باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل والميزان العدل، وما يدريك يعلمك لعل الساعة أي إتيانها قريب، ولعل معلق للفعل عن العمل، وما بعده سد ما سد المفعولين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي، ظنا منهم أنها غير آتية. والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده برهم وفادرهم، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء من كل منهم ما يشاء،

وما أنتم يا مشركون بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتوه، وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجواري السفن في البحر كالأعلام كالجبال في العظم، إن يشأ يسكن الريح فيظللنا يصرنا رواكد ثوابت لا تجري على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والمؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء، أو يوبقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن بما كسبوا أي أهلهن من الذنوب، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله. ويعلم بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم، والنفي معلق عن العمل. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أثاث الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. طبعا هذا يشرح كلمة متاع، يعني يتمتع بها ثم يزول، وهذا معنى متاع عموما، المتاع الشيء الذي يستمتع به ثم يزول، فهو يشرح كلمة متاع. نعم أحسن عليكم. ويعطف عليه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. موجبات الحدود من عطف البعض على الكل، وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة، وأقاموا الصلاة أداموها، وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومن ذكر صنف والذين الأمر في الشرع يطلق كثيرا على السياسة، الجانب السياسي يعني السياسة الشرعية، مثل قوله تعالى وأولي الأمر. أولي الأمر يعني إيش؟ الحكام. فسمى الأمر أولي الأمر يعني أصحاب الحكم. وهذا كثير في الكتاب والسنة أن يطلق لفظ الأمر وبمعنى الأمر السياسي الذي يقوم به أصحاب السلطة. لذلك فسر بعض العلماء هذه الآية وأمرهم شورى، يعني الحكم عندهم شورى وليس استبدادا وليس انفرادا. وبعض العلماء قال هنا أمر له مفرد مضاف أمرهم، فهو أوسع من الحكم السياسي ذاك الله، فهو يشمل كل أمر في الشرع، يعني هم يتشاورون في كل شيء، ويدخلوا ضمنا الحكم السياسي لأنه يعني من الأوامر، هو أحد الأوامر. وهذا يعني أيضا له وجه. طبعا لماذا احنا ذكرنا القول الأول الأمر اللي هو الأمر السياسي؟ لأن أصلا السورة تتحدث عن هذه القضية، التشريع. نعم، قضية التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، شرع لكم من الدين. فالحديث كله عن جوانب التشريعية خصوصا في الجانب الحكم. فهذا يعني يقوي القول بأن أمرهم هنا المقصود به الشورى. سمي سورة الشريعة. أحسنت، بعض سمي هذه السورة سورة الشريعة. أبشر إن شاء الله. فأنا أقصد أن يعني التفسير بالأمر بأنه الجانب السياسي أو الجانب هذا وجيه، وبه يستدل بأن أمر المسلمين عموما وأمرهم خصوصا في الجانب الحكم هو شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم. طيب الحاكم ومن ولاه الله تعالى هذا الأمر لا يستطيع أن يستشير المسلمين جميعا قطعا، يعني خلنا نفترض مثلا أيام الخلافة العثمانية فرضا والأمة الإسلامية كلها بين يديه، كيف له أن يستشير جميع المسلمين؟ نقول المسلمون أحسن بالضبط، يعني يرشحون من يمثلهم، من يمثلهم. وهذا أيضا بالمناسبة جاء تشريعه في عدة أحاديث، يعني مثلا لما اختلفوا في غزوة حنين في الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا لي عرفاءكم، ارفعوا لي عرفاءكم، وفعلا أرسل الناس عرفاءهم، أرسل الناس عرفاءهم وقالوا يا رسول الله قد رضوا يعني بإرجاع الغنائم. أيضا لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أرسل أهل المدينة كم واحد يمثلهم؟ 73 موجز. هذا إيش؟ حري كويس. وأيضا نحن عندنا يعني في الفقه ما يسمى بأهل الحل والعقد، حل الأمر وعقده، إبرامه ونقضه، يسمون أهل الحل والحل. فقضية أن يوجد في الأمة من يمثلها لمعرفة رأيها واتخاذ القرارات، طبعا فيما ليس فيه حكم شرعي، فهذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. وبالمناسبة كثير ما يخلط الشباب بين قضية يعني اختيار الحاكم واختيار الحكم. اختيار الحكم ليس لنا، هذا لله ما يجوز، إن الحكم إلا لله، لكن اختيار الحاكم هذا من حقوق الأمة. فبالتالي قضية أن الأمة مثلا تبحث عن من يمثلها وترشح من تراه مناسبا، لا سيما في مثل ما يسمى الآن المجالس النيابية، هذا لا إشكال فيه شرعا. فهذه طبيعة الأمة، دائما ترشح من يمثلها، بل أن الأمة كونها ترشح الأمثل والأفضل هذا يعين على أن يكون الحكم هو أن يكون الحكم لله. فالأمة إذا رشحت من هو أفضل سيختار، لن يختار إلا حكم الله سبحانه وتعالى التي هي ترضى. أرجع مرة ثانية، وأمرهم شورى، أمرهم شورى، فيها القول الأول أن أمرهم سياسي، القول الثاني الأمر عام، الأمر عام. الذي يؤيد القول الثاني أنه عام أنه مفرد مضاف، الذي يؤيد القول الأول أن مقصد السورة موافق لمقصد السورة. والقضية كما يعني ذكرت لكم فيها أخذ وعطاء. طيب نترك الأسئلة بعد الأساس الوقت يا شيخ، جزاك الله خير. إذا كان عام شيخ في حق الأفراد فمن باب أولى أن يكون حق الأمة صاحب الحكام. نعم أحسن عليكم. والذين إذا أصابهم البغي الظلم وهم ينتصرون صنف أن ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، كما قال تعالى وجزاء سيئة مثلها، سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات. قال بعضهم وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله، فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فأجره على الله، أي إن الله يأجره لا محالة، إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم، فيترتب عليهم عقابه، ولمن انتصر بعد ظلمه أي ظلم الظالم إياه فأولئك ما عليهم من سبيل مؤاخذة. طبعا عندنا ثلاث مستويات في الرد، ذكر الله تعالى في هذا. أول شيء جزاء سيئة سيئة، هذا يعني هو العدل، فمن عفى هذا هو الفضل، يعني أنه يعفو عنه ويتجاوز. لكن الكمال وهذا درجة المحسنين أنه أصلح، يعني أصلح، لا يقوم يدفع السيئة بالحسنة، يقوم يحسن إلى من أساء إليه. فالآن تجاوز هو مرحلة أعظم من قضية العفو فقط، بل قاعد يصلح ويقدم خيرا. نعم أحسنكم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم، ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل طريق، وتراهم يعرضون عليها أي النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة ومن ابتدائية أو بمعنى الباء. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا. والموصول خبر إن ألا إن الظالمين الكافرين في عذاب مقيم دائم هو من مقول الله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي غيره يدفع عذابه عنهم ومن يضلل الله فما له من سبيل طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. استجيبوا لربكم أجيبه بالتوحيد والعبادة من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله. سبيل نكرة كما ترى, وإحنا عندنا النكرة في سياق النفي تدل على إيش؟ العموم. فإذا جاء التأكيد بمن زاد العموم, يعني لو قال ما له سبيل لكانت عامة, ما له من سبيل أعم. فمن يضلله الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهتدي إلى أي سبيل, لا سبيل خير ولا دنيا ولا آخرة ولا في عائلته ولا في زوجته ولا في عمله ولا خلاص, ما له من سبيل. صلى الله عليه وسلم. أي لا مرد له من الله, أي أنه إذا أتى به لا يرده. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير, إنكار لذنوبكم. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظوا أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم, إن ما عليك إلا البلاغ, وهذا قبل الأمر بالجهاد. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فريح بها وإن تصبهم, الضمير الإنسان باعتبار الجنس, سيئات بلاء بما قدمت أيديهم, أي قدموه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها. فإن الإنسان كفور للنعمة, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أي يجعلهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له, إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله. من هذه الآية قضية المنع بما يفعله بعض الأطباء الآن, قضية اختيار الجنس المولود وكذا, نقول ما يجوز لأن هذه من أفعال الله. الله تعالى هو الذي يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء, هو الذي يهب سبحانه وتعالى فلا يتدخل فيه. الآن الشخص هذا أنا أتحدث عن هذا اللي هو أنه لا يجوز للطبيب أنه يخير بين الذكر والأنثى لأن هذه من أفعال الله, يعني إنما أتحدث عن هذا. الآن هو يخير ولد بعكس الفلوس وبنت, واضح هذا. أنا أتحدث عن هذه أن هذا الفعل فعل حرام. نعم أحسن. وما كان طبعا قضية أغلبية وكذا, لكن هو أيضا على كل حال هو من أمر الله لا يجوز ولا يتدخل أحد في أمر الله إلا يفسد أكثر ما يصلح. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام أو إلا من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام, أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل فيوحي الرسول إلى المرسل إليه أن يكلمه بإذنه أي الله ما أن يشاء ما يشاء الله, إنه علي عن صفات المحدثين حكيم في صنعه. يعني عن صفات المحدث, تعرفون المعطلة عندهم يسمون المحدث يعني المخلوقات, يعني يسمون حادث, فهو يقول إن الله تعالى علي عن صفات المحدثين, يعني هذا المصطلح إلى الفلسفي أقرب منه إلى الشرعي. لو قال عن صفات المخلوقين لصح واتضح هروب من إثبات صفات, لكن أيوة ففيه شيء من هروب من الصفات. أيضا هو علي أوسع من ذلك, علي الذات سبحانه وتعالى, وعلي الصفة, وعلي القدر, وعليه القهر. فهو سبحانه وتعالى يشمل هذا كله. فقصرها على الصفات فقط لا، يعني تضييق للمعنى. المفروض أنه يوسع. عليم في ذاته وصفاته قدره وقهره، فهو قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى كلهم تحت. هذه الآية طبعا أيضا تشمل طرق الوحي. الوحي إما أن يعني الله تعالى يوحي عن طريق مشافهة أو عن طريق حجاب وراء حجاب. طبعا الأول وحيا قال المؤلف في المنام أو بإلهام أو من وراء حجاب كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، أو يرسل رسوله مثل جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. عندنا الوحي إما أن يكون مباشر من الله أو غير مباشر. المباشر إما الرؤية أو الإلهام. والكلام المباشر يكلمه الله سبحانه وتعالى مثل الحجاب هذا كان في الإسراء. الغير مباشر عن طريق جبريل. جبريل عليه السلام إما أن يأتي بصفته التي خلقها الله تعالى أو بغير صفته. إذا جاء بصفته فهو له 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لقد رآه نزلة وخلاص نزلت عند سدرة المنتهى. أما بغير صفته فهو يتمثل كثيرا. جاء مرة بصفة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر كما قال عمر يعني. وجاء لمريم فتمثل لها بشرا سوية. وكان كثيرا ما يأتي بصفة صحابي جليل من؟ دحية يعني يتمثل به كثيرا. ودحية كان صفته جميل كان، فكان يتمثل به. وأشد ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، يهبط على النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثقل يثقل به جدا حتى يتفصد عرقا كما تقول عائشة رضي الله عنها في ليلة الشاتية، يعني عرق شديد ومع أنها البرد غاية ما يكون. وكان في أحد المرات يعني جالسين الصحابة متقاربين ومزدحمين، وزيد كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ورجله تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم بشوي يعني، فنزل عليه الوحي فكادت رجلي أن تكون خبزة من شدة ضغط الوحي. وكانت إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة تضرب الناقة في الأرض بجيرانها، يعني تبرك ورقبتها وكلها على الأرض من شدة ثقل الوحي. فإذا يعني انكشف عنه وعى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول جبريل عليه السلام. وهذه الحالة حالة الوحي تدل على أنه نبي حق، لأنها لا يمكن يتكلف. يعني الآن مثلا لو أردت أن أعصر نفسي عشان أطلع عرق ما أستطيع، يعني القضية ليست بيدي. فظاهرة الوحي من أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر لا يملكه، يعني لا يملكه في الوقت ولا المكان ولا الزمان ولا الهيئة، شيء يأتيه في كل وقت. في يعني قضية مثلا على ناقة أو على جالس أحد أو في الليل في المنام وكذا، فهي من أعظم الظواهر التي تدل على أنه نبي الله حق، وهي تستحق بمناسبة الدراسة يعني أنواعها ظواهرها آثارها دلائلها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم شيخ أحسن عليكم. وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد روحا هو القرآن به تحيا القلوب من أمرنا الذي نوحيه إليك، ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن والإيمان أي شرائعه ومعالمه، ونفي معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين، ولكن جعلناه أي الروح أو الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي تدعو بالوحي إليك إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام. صراط الإمام أحمد رحمه الله من دقيق فقه أنه قال القرآن ليس مخلوقا، لأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، وقال هنا أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمرنا، فالقرآن من الأمر وليس من الخلق. ألا له الخلق والأمر، والعطف يقتضي المغايرة، فهذا غير هذا. فجمع بين الآيتين يستدل بهذا الاستدلال اللطيف أن القرآن من الأمر وليس من الخلق. جميل. نعم. أحسنكم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الجمع بين آيتين للاستدلال بدليل ثالث بمعنى ثالث هذا من عظيم الفقه، وهو يعني قليل من يفعله، لكن له أثر كبير جدا في المعنى. علي رضي الله عنه بدأ بذلك لما جمع في أقل مدة الحمل، لما قال وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، قال فإذا أخرجنا من 30 شهرا العامين 24 يبقى كم؟ 16. إذن أقل الحمل 16. فهو جمع بين الآيتين لإخراج معنى ثالث. أنا قرأت في الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر في المقدمة، قالوا من جميل استدلال ابن حزم أنه قال والصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا، لأن الله تعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذين أنفقوا من بعد ومن قبل. يقول هو والصحابة إما منفق ومسلم قبل الفتح أو مسلم منفق بعد الفتح، وقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. والله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، فثبت بمجموع الدليلين أن الصحابة مبعدون عن النار من أهل الجنة قطعا. وهذا استدلال عجيب صراحة، يعني كيف يجمع بين آيتين فيستدل بمعنى ثالث وهكذا، يعني كل من استطاع أن يجمع بين آيتين يستدل بمعنى ثالث مثل هذه الآية التي يستدل بها الإمام أحمد على أن القرآن ليس مخلوق، هذا يعني باب رائع من أبواب استدلال القرآن، لكن يحتاج إلى تبصر ونظر واستدلال وجمع بين الآيات وتأمل لها كثير جدا، هو أيضا فتح من الله سبحانه وتعالى والتوفيق. المرتدين نعم ويرتدوا يرتدوا كيف؟ يرتدوا على أبو بكر. أيوة صحابة. اللي ارتدوا عقب يا قصر، لا هو حديثه عن الصحابة، لأن احنا لما نعرف الصحابي يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فمن ارتد أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه كلها يخرج عن مسمى الصحابي أصلا يعني. نعم. يصبح معنا لا، يعني هذه يصبح تفسير للآية، لكن أنا بلا استدلال بمعنى ثالث يخرج عن الآيتين. أيوة أحسن عليكم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا ألا إلى الله تصير الأمور ترجعوا